السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400,000 35 بعد 400,000 بمدينته الرابعة خميس مشيط. والكتاب المقروء فيه هو 3 أصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200,000، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه بالأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص، وهو التوحيد، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما إطلاق عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو دين الأنبياء جميعا، وحقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، فالجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة، وبرئ وخلص من الشرك وأهله، وأفرد بالذكر اعتناء بهما، والآخر إطلاق خاص، وله معنيان: الأول الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما. وحقيقته شرعا استسلام العبد لله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل، على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إذا أطلق الإسلام شمل الإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إذا أطلق الإسلام شمل الإيمان والإحسان. والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة، مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، وتسمى الإسلام. والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان. والثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب، معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إيمانك وإسلامك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي، وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي. والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع. والأصل الثاني الفعل، والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية، والحركات الاختيارية هي ما صدر عن إرادة وقصد، هي ما صدر عن إرادة وقصد من العبد ظاهرا أو باطنا. والأمر هو الفرض والنفل، والأمر هو الفرض والنفل، والحل هو الحلال المأذون فيه، والحل هو الحلال المأذون فيه. فينبغي أن تكون حركات العبد الصادرة منه عن اختيار بإرادة وقصد باطنا وظاهرا موافقة للشرع بأمره أو في حله. وفعل العبد نوعان، وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتوابعها من الأركان والشروط والمبطلات، وتوابعها من الأركان والشروط والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق، فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم. والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك الفعل واجتنابه مرضاة الله، والواجب فيه موافقة ترك الفعل واجتنابه مرضاة الله، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق، والشرك والقول على الله بغير علم، وما يرجع إلى هذه ويتصل بها. وتفاصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهذه مسألة جليلة قل من نبه عليها مما يجب على العبد في إسلامه وإيمانه وإحسانه، ومن أحسن من له كلام فيها أبو عبد الله ابن القيم في الكتاب المذكور مفتاح دار السعادة. وأحسن ما قيل فيما يجب من العلم أنه ما وجب به العمل، فكل ما وجب عليك عمله وجب عليك أن تقدم العلم به، ذكره الآجري في طلب العلم، وابن القيم في إعلام الموقعين، والقرافي في الفروق، ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيبها. يعني مثلا إنسان ما حج وصار عنده استطاعة وأراد أن يحج، ما حكم تعلم المناسك عليه؟ واجب، وإذا حج ولم يتعلمها فهو آثم ولو لم يخطئ، لأنه يجب عليه أن يعمل بعلم لا أن يعمل بالتقليد. ولذلك إذا وقع في شيء مما يهتك حرمة نسكه من المحظورات صار عليه كم إثم؟ إثمان، أحدهما إثم ذلك المحظور، والثاني إثم تركه تعلم ما يجب عليه من دينه. لو واحد وهو في الإحرام أخذ الطيب وتطيب وهو قد أحرم ولبس الطيب، قالوا له لا تطيب حرام ما يجوز، فراح يسأل المشايخ يقول أنا مش علي أنا تطيبت. الذي يفتيه لا ينبغي أن ينظر فقط إلى مسألة أنه أصاب محظورا، لابد ينتبه إلى مسألة أعظم، وهو أنه عمل بلا علم فيما يجب عليه علمه، فيؤنبه على الأمرين جميعا ويذكر له الإثمين جميعا ليتوب إلى الله من الذنبين، وليحرص بعد فيما يستقبل أن أي عمل يريد أن يعمله مما وجب عليه فإنه لا بد أن يتعلم أحكامه حتى يخرج من معرة الإثم، ولا يخرجه من ذلك العادة والتقليد والجريان مع أهل البلد، هذه لا تخرجه، لا بد أن يتعلم دينه الذي يجب عليه العمل به. إنسان وجب عليه الوضوء يتعلم الوضوء، وجبت عليه الصلاة يجب عليه أن يتعلم الصلاة. ولذلك الآن نحن أبناءنا كيف تعلمنا الوضوء؟ تقليد، ومع التقليد قد يخفى أشياء. تشوف الصغير يغسل يديه المرفقين يبدأ بعد من الرسغ فلا يغسل الكف، فتسأله أنا شفت لي مرة صغير قلت له ليش ما تغسل؟ قال أنا غسلتها أول، أنا غسلت الكف أول، هذه حجة قوية له، يقول أنا غسلت أول ليش أغسلها مرة ثانية؟ فلا بد أن يعلم حتى يرتفع عنه مثل هذا. ولذلك كان السلف يحرصون على تلقين أولادهم الدين، وصنف بعضهم كتبا باسم تلقين الغلام. ايش معنى تلقين الغلام؟ يعني أن يعلم الدين الذي يلزمه، مو يأخذ عادة وثم يعلم أدب هذه العبادة، أن هذه العبادة لها أدب. كيف تتوضأ يا ولدي؟ تتوضأ تجي وتقف أمام الماء وأنت حاضر القلب، ثم تبدأ هكذا وتكون متأني في طهارتك حتى تنتهي. يعلمه حضور القلب في الوضوء، وأن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة وأجره عظيم. لكن الآن أولادنا يأتي يخبط بالماء ويطلع يقول توضيت بأسرع ما يكون، لأنه ما جعل في قلبه أن الوضوء عبادة وأنه يجب أن يتأنى. حتى قال بعض أهل العلم: الخشوع في الوضوء مفتاح الخشوع في الصلاة، فمن خشع في وضوئه خشع في صلاته، وهو صادق. لأن الإنسان إذا كان يتوضأ بعجلة ثم يأتي مستعجلا إلى الصلاة ما يكون حاضر القلب، مثل لو استعد فتوضأ بحضور قلب ثم جاء إلى الصلاة. نعم. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وهي المذكورة في حديث ابن عمر هذا. وأركان الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأركان الإحسان اثنان، وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، المذكورين في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، أي مشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي مراقبة. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، الصلوات الخمس في اليوم والليلة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ ما الجواب؟ كلكم دارسين في المدارس، وش الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام؟ نعم، زكاة إيش؟ الحول؟ لا، في أشياء تزكى بدون الحول. زكاة الفطر. اختلفتوا في هالمسألة. يشو المال المخصوص؟ طيب الأخ يقول الفطر، والفطر زكاة إيش؟ نفس ولا مال؟ عموما طيب هو يقول زكاة الفطر، زكاة الفطر زكاة نفس ليس زكاة مال، وانت تقول مال. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال، هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. أما زكاة الفطر فليست من جملة الزكاة التي هي ركن وإن كانت واجبة. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة، في كل سنة. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام، هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في السنة في العمر، مرة واحدة في العمر. فما خرج عن هذه المقادير مما يرجع إليها فليس من جملة الركن وإن كان واجبا، مثل الزكاة الفطر، زكاة الفطر واجبة لكنها ليست من الزكاة التي هي ركن الإسلام. وكذا عند بعض الفقهاء صلاة العيدين أو صلاة الكسوف هي عندهم واجبة لكنها ليست من جملة الصلاة التي هي من ركن الإسلام. وكذلك حج النذر فإنه عند الفقهاء اتفاقا واجب لكنه ليس الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى الركنين الأولين لشدة الحاجة إليهما، فقول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعود الضمير المستتر فيه إلى الاسم الأحسن الله، يعود الضمير المستتر فيه إلى الاسم الأحسن الله. فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه، يعني بما شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن الشرع حق لله وحده، فلا يكون لغيره ولا ينسب إليه، فلا يقال في اسم الشارع خبرا عن غير الله سبحانه وتعالى، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فالشرع مختص بالنبي صلى الله، فالشرع مختص بالله سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن الشرع مختص بالله؟ نعم، أحسن، أنه لم يأتي في القرآن الكريم إلا مضافا إلى الله. شرع لكم، يعني من الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الآية، هذا دليل. والدليل الثاني، لا هذه عامة، النبي شيء النص، ها من هذه عامة ما هي بخاصة، ها أحسن، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أحد منهم قط بقوله شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبروا فقالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير أو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير الشرع، فإن الشرع وضع الله، وفرض الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه بيان لما وضعه الله سبحانه وتعالى من الدين. وأشرت لذلك بأبيات، من يعرفها؟ الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان، بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده، يعني حين رفعه وذكره، أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، يعني نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهاني. فلا يجوز إطلاق اسم الشرع والتشريع على غير الله عز وجل، فلا يسمى شيء بالمجالس التشريعية أو اللجان التشريعية أو غيرها. ولشيخنا ابن باز رحمه الله رسالة بعث بها إلى مجلس الوزراء لما أريد إنشاء ما يسمى باللجنة التشريعية، فبين أن اسم التشريع لا يكون حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال عنه صلى الله عليه وسلم قال الشارع، وإنما يقال ذلك خبر عن الله عز وجل وحده. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان في الشرع له معنيان، الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان له شعب كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، ثبت أصل ذلك في الصحيحين، واختلف في عدد الشعب. والمحفوظ لفظ البخاري الإيمان 64 شعبة، والمحفوظ لفظ البخاري الإيمان 64 شعبة. وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة له، وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة له، ومنها قولي كلا إله إلا الله، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وقلبي كالحياء، وقلبي كالحياء، وقد جمعنا في الحديث المذكور. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان 6، ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان 6 هو معرفة القدر الواجب، هو معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل واحد منها، ليصح إيمان العبد بذلك. فاستقراء أدلة الشرع دل على إثبات قدر من كل ركن يجب تعلمه لتصحيح الإيمان به. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده، هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، ربا مستحقا للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه عز وجل، كتبا هي كلامه عز وجل، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بكل ركن من هذه الأركان ابتداء، وما زاد عنها فإما أن يكون واجبا على العبد باعتبار وصول الدليل إليه، أو مستحبا غير واجب، وما زاد عنها فإما أن يكون واجبا على العبد باعتبار وصول الدليل إليه أو مستحبا. أما المذكور في هذه الأقدار فهذا واجب على العبد ابتداء لا يسعه جهله، يعني لو جينا للعام وقلنا تؤمن بالملائكة قال ما في ملائكة، ملائكة ما في ملائكة، هذا وش حكمه، مسلم ولا كافر؟ كافر، هذا كافر. الناقض العاشر من نواقض الإسلام إيش؟ من أعرض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. قال الشيخ عبد اللطيف فيما نقله عن سليمان بن سحمان: أصل الدين، أصل الإسلام ما لا يصح دينه إلا به، يعني لا يقوم دينه إلا به، لا يتميز كونه مسلما إلا به، كالأقدار المذكورة في هذه الأركان. فإذا كان إنسان ما يعرف الملائكة هذا كيف يصير مسلم؟ مسلم هي بهم بالدعوة، مهب بالأب والجد والاسم، مسلم يتبع دين الله سبحانه وتعالى، وهناك من الدين قدر لا يسع كل أحد أن يجهله كالمذكور في هذه الأقدار. فإذا قيل له تؤمن بالملائكة قال ما فيه ملائكة، ما سمعنا بالملائكة، هذا وإن قال مسلم فهو ليس بمسلم، لأن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أصوله العظام الإيمان بالملائكة، واضح؟ طيب لو قلنا لها لعام آخر تعرف الملائكة قال نعم عرفين الملائكة من خلق الله، من خلق الله الملائكة، خلق من خلق الله، هم غيرنا لكنهم من خلق الله، وش حكم إيمانه؟ صحيح، إيمانه صحيح وهو مؤمن بالملائكة. طيب لو قلنا له طيب تعرف جبريل منهم؟ قال لا ما أعرفه. ما حكم إيمانه؟ صحيح، صحيح، لأنه ليس من القدر الذي يجب عليه ابتداء أن يعرف جبريل، لكن قلنا له يا عم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرنا له الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل عليه الصلاة والسلام، صار إيمانه باسم جبريل واجبا عليه بعد بلوغه الدليل، ولو أنه أنكره فإنه يكفر لأنه أنكر ما في القرآن الكريم. إذا كان في سؤال أكتب وأسئلكم. طيب لو قلنا لهذا العام تعرف جبريل قال نعم، قلنا طيب جبريل يموت أو لا يموت؟ قال والله ما أدري، هذه ما أدري عنها، ورحنا وجبنا كتاب في هذه المسألة وقعدنا نقرأ عليه، قال والله ما فهمت شيء، ما أدري عن هالمسألة، فكني منها بالله عليك، ما حكم إيمانه؟ صحيح، فإن هذه المسألة ليست واجبة لا ابتداء ولا ببلوغ الدليل، وإنما مستحبة لاختلاف أهل العلم في تنازع الأدلة فيها. فإذا أردت أن تعرف مرتبة شيء يتعلق بالإيمان فانظر هل هو مما يرجع إلى القدر الواجب الذي لا يسع العبد جهله ابتداء، أو ليس منه وإنما يكون واجبا ببلوغ الدليل، أو ليس من هذا ولا ذاك وإنما هو من المستحب في معرفة شيء من أركان الإيمان. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى إن الله وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان، والمراد منه ما كان مع الخالق للمخلوق، والمراد منه ما كان مع الخالق للمخلوق، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته. وهذا المعنى هو مقصود المصنف، وهذا المعنى هو مقصود المصنف، وله إطلاقان شرعيان، وله إطلاقان شرعيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إحسانا، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إذا أطلق الإحسان صار اسما للدين كله، وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إذا أطلق الإحسان صار اسما للدين كله. والثاني خاص، خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والعبادة والأعمال الظاهرة، فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المقصود متى؟ إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام، إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصل صدقت. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر رضي الله عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإحسان والإيمان، ثم سماهن دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم، ففيه بيان مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات. ولفظ أمر ليس عند مسلم، فعنده يعلمكم دينكم، أما لفظ أمر فعند الترمذي والنسائي. وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتعلقة بمعرفة الدين، وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتعلقة بمعرفة الدين. ولهذا يسمى هذا الحديث إيش؟ راضي. أم السنة تسمى أم السنة، كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن، لأن جميع معاني الفاتحة تعود إلى جميع معاني القرآن تعود إلى الفاتحة، وكذلك جميع السنة النبوية هي تفصيل لهذا الحديث وبيان له. نعم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين، والنبي في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر أوحي إليه، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص وهو رجل حر إنسي أوحي إليه، رجل إنسي، رجل حر إنسي أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين، وبعث إلى قوم مخالفين، وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. من الأول قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين، فبعث الله النبيين، فيندرج فيها الرسول مبشرين ومنذرين. فالنبي هنا بالمعنى العام. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية، فهنا الرسول له معنى والنبي له معنى، فالنبي هنا بالمعنى الخاص وهو الذي يبعث إلى القوم الموافقين، والرسول بالمعنى الخاص وهو الذي يبعث إلى القوم المخالفين، والذي يبعث إلى القوم المخالفين. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه أربعة أصول تجب على كل أحد، وكذا معرفة الدين لها ثلاثة أصول تجب على كل أحد، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لها أربعة أصول تجب على كل أحد. الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به، فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه رسولا، فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه رسولا. ولهذا ما حكم تسمية المولود، ما حكم تسمية المولود؟ اللي ينتظر منكم ولد رزقه الله خيره وبره، لا إذا جاه ولد إيش حكم تسميته؟ ها مستحب واجب؟ ليه؟ شو الدليل؟ في دليل وش؟ ها لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، هو الحين دعاءه نفسه ادعو لهم لآبائهم. ها ايش هذا في اللي يسموه مطلقا يوم سابعه، هو مطلق عبد الله ايش اي باسمه على معنى التسميه، هي اخص من هذا. أحسن. نقل ابن حزم الإجماع على وجوب تسمية المولود، فهو واجب لابد أن تسمي المولود الذي يأتيك، ليس لك أن تتركه بدون اسم لتوقف الحقوق التي له والتي عليه على اسمه، فإنه لا يتميز ماله وما عليه إلا باسمه. وكذلك لا يتميز حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما بعث به إلا بمعرفة اسمه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف هنا نسبه مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش، وقريش من العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عد، والمصنف رحمه الله لما عد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كم ذكر منها في نسبه؟ قال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. لماذا؟ عبد الله لا، عبد المطلب أشهر من هاشم، هاي جعفر ها. لا عدنان بالإجماع متفق عليه، لا عدنان متفق عليه. هي أكيد ذكرت سابقا، بس إيش ذكرت؟ لأن العرب تقول: من عد أربعة فقد انتسب، من عد أربعة فقد انتسب. ولذلك لما أدركنا شيباننا في كل الجزيرة العربية تقول له، يقولوا شو اسمك؟ تقول له صالح العصيمي، يأخذ في خاطره يزعل، لأن صالح العصيمي كثير ما تتميز باسمك صالح العصيمي، تقول فلان بن فلان بن فلان الفلاني، تعد ثلاثة أو أربعة، هم كانوا يعدون أربعة عادتهم، هذه جارية على عادة العرب أن من عد أربعة فقد انتسب، يعني عرف وتميز. فكأن المصنف رحمه الله تعالى جرى على موافقة هذا فيهم. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله. والحين عاد زادوا الناس، زادوا في الطنبور نغمة، يقول شو اسمك؟ يقول أبو محمد، وش اسمك؟ أبو علي، شو اسمك؟ أبو حسين. هذا مو باسم، هذا كنية. والإنسان لا يباشر الخبر عن كنيته لأنها تعظيم له، الكنية تعظيم. ولذلك من أراد أن يعظم أحدا ناداه بكنيته، قال: يا أبو فلان. ما ينادي يقول يا فلان، ناديه بكنيته. فلا ينبغي الإنسان أن يعرف نفسه بما فيه تعظيم أو فيه إبهام، لأنه شديد الإبهام، أبو محمد أو أبو علي أو أبو حسين ما يعرف، ولكنه يعرف باسمه. ولذلك التعريف بالكنية في الأصح مكروه، يكره الإنسان يعرف بكنيته إلا أن لا يعرف إلا بها، هذا ما عاد فيه نظام عندنا الأحوال، ممنوع التسمية بالكنية، يعني ما في أحد اسمه زي ما كان أول أبو قتادة أبو عبد الرحمن، لا يعرف إلا بهذا بالكنية، يعني ما له اسم، مثل أبو عبد الرحمن بن سلمة بن عوف من التابعين، هذا لا يعرف اسمه. فإذا لم يكن إنسان لا يعرف إلا بهذه الكنية نعم، أما الآن ما عاد فيه، لازم يكون لك اسم علم ليس كنية، فلان بن فلان الفلاني. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر. معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، وفضله بالرسالة، وفضله بالرسالة، وهو خاتم النبيين، وهو خاتم النبيين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، فتجب طاعته، فتجب طاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله. معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله. نعم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر

النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب. والثاني الدعوة إلى التوحيد، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دال على الأول، فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالنذارة عن كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر هو الشرك. فقوله وربك فكبر دليل على الثاني، لأنه أمر بتعظيم الله سبحانه، وأعظم ما يعظم به الله هو توحيده سبحانه وتعالى. وفسر المصنف قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من الشرك، وعليه أكثر السلف حكاه ابن جرير. والثياب تعم الأعمال واللباس، والثياب تعم الأعمال واللباس. والسياق يدل على أن الأولى تفسيرها بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات، والسياق يدل على أن الأولى هو تفسيرها بالأعمال الملابسات لا الثياب الملبوسات. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها. والثاني فراقها وفراق أهلها، فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد على الترك، وهذا قدر زائد على الترك، لأن المفارق مباعد، لأن المفارق مباعد. وثالثها البراءة منها ومن أهلها، وثالثها البراءة منها ومن أهلها، ورابعها عداوتها وعداوة أهلها، وهذا قدر زائد على السابق، لأن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا، لأن المتبرئ قد يكون معاديا وقد يكون غير معاد. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل هي أصول هجر الآلهة المعبودة من دون الله، بل هي أصول هجر الآلهة المعبودة من دون الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه إليها بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى إيش؟ يثرب. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. والثاني هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. والثالث هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة، وهي فريضة على هذه الأمة على من اجتمع فيه شرطان، على من اجتمع فيه شرطان: أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر وجود القدرة على الخروج من بلد الكفر، وجود القدرة على الخروج من بلد الكفر. فمن لم يقدر على إظهار دينه وكان قادرا على الهجرة وجبت عليه الهجرة، أما من كان قادرا على إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، أما القادر على إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. وإظهار الدين مركب من شيئين، وإظهار الدين مركب من شيئين: أحدهما إعلان الشعائر، أحدهما إعلان الشعائر وهي شرائع الديانة، يعني مثل الأذان والصلاة والصوم وغيرها، والآخر إبطال دين المشركين بعيبه وكشف فساده، إبطال دين المشركين بعيبه وإظهار وكشف فساده. نص على هذا المعنى جماعة من المحققين، نص على هذا المعنى جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله تعالى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على الهجرة وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، وبقي بعده دينه الذي دعا إليه وهو دين الإسلام. وقد دل الأمة على كل خير علمه لها وحذرها من كل شر علمه لها، والخير الذي دلها عليه هو كل ما أمر الله به وأعظمه التوحيد، والشر الذي نهاها حذرها عنه وكل ما نهى الله عنه نهي تحريم وأعظمه الشرك. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي من الجن والإنس، لأن اسم الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء، فإنه من النوس وهو الحركة والاضطراب. وقد بينه المصنف بقوله: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. فاسم الناس يشمل الجن والإنس. وأكمل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الدين، ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله. والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، بعد نفخة الصور الثانية، وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة أو العذاب الأليم وداره النار. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فجعل إنكار البعث من دعاوى الكافرين فمن أنكره فهو كافر مثلهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله قاعدة كلية في بعث الرسل بعد فراغه من ذكر ما يتعلق ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين: الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والثاني النذارة لمن عصاهم الندارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، الندارة لمن عصاهم بالخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين، الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى، وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالتها على أولية نوح تقديمه في ذكر الإيحاء إليه، ودلالتها على أولية نوح تقديمه في ذكر الإيحاء إليه، وعطف بقية الأنبياء عليه، وعطف بقية الأنبياء عليه، والإيحاء الذي قدم فيه نوح على من بعده هو إيحاء الرسالة، والإيحاء الذي قدم فيه نوح على من بعده هو إيحاء الرسالة. أما إيحاء النبوة فقد تقدمه فيه آدم اتفاقا وإدريس في أكثر أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح. فصارت الأولية هنا نوعان، فصارت الأولية هنا نوعان، أحدهما أولية النبوة وهي لآدم عليه الصلاة والسلام، والآخر أولية الرسالة وهي لنوح عليه الصلاة والسلام. ووقع التصريح بأولية نوح في حديث أنس عند البخاري ومسلم من حديث قتادة عن أنس في قصة حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن آدم يقول: ائت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. الحديث. ثم ذكر المصنف أن كل أمة قد بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ودعوات الأنبياء والمرسلين تجمع أصلين عظيمين، ودعوات الأنبياء والمرسلين تجمع أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك، المتضمن النهي عن الشرك، وهو المذكور في قوله أن يعبدوا الله، وهو المذكور في قوله أن يعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الأمر بالكفر به، النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الأمر بالكفر به، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، والطاغوت له معنيان، أحدهما عام أو أحدهما خاص، نبدأ بالخاص لأن عيسى، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق في القرآن كان هو المراد، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، كقوله تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني الشيطان. والآخر عام، والآخر عام وهو المراد إذا كان الفعل معه للجمع، وهو المراد إذا كان الفعل معه للجمع، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إيش؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فلما ذكر الفعل معه على الجمع عرف أن المقصود معناه العام، وأحسن ما قيل في معناه العام أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، واستحسنه عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد. وأنواع الطواغيت ثلاثة، وأنواع الطواغيت ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت اتباع، ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام. الشيخ سليمان من وين؟ ها؟ من قرية السقة. رأيت له قراءة وعمره 16 سنة ناسخ نونية ابن القيم الكافية الشافية كاملة بخطه، وذكر أنه قرأها على شيخه عبد الرحمن بن حسن وعمره 16 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله، وهذا الطاغوت في معناه الخاص، ثم ما بعده من أفراد المعنى العام. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات، المتضمنة للنفي والإثبات. فنفيها هو الكفر بالطاغوت وإثباتها هو الإيمان بالله. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالأمر هنا هو الدين. والمراد بالإسلام معناه العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فإن من استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله كفر بالطاغوت وآمن بالله. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل عند الترمذي وابن ماجه، وإسناده منقطع ويروى من وجوه يشد بعضها بعضا، وسيأتي معنا في الأربعين النووية. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بفضل الله وتوفيقه. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، والذي عليه فوت يحفظ فوت، يعرف فوته ويضبطه ويحاول أن يستدركه في مقام آخر. صاحب بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، القارئ يكتب بقراءته، وبقيتكم يكتب بقراءة غيره. صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين في إسناد المذكور في رفع النبراس إجازة طلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم ولا ليلة؟ ليلة، فتضربون على كلمة يوم ليلة إيش؟ الأحد، ليلة الأحد السابع عشر من شهر شعبان سنة 35 بعد 400 في جامع منيرة العيسى بمدينة خميس مشيط. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في الكتاب الثالث 40 النووية. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.